يعني أننا نفترض أن هناك موجودا لا يكون حادثا بل هو قديم زمانا، ومقتضى أنه قديم زمانا بمعنى أنه موجود منذ الأزل، لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده، إذ أن معنى القديم الزماني هو الموجود الذي لم يسبق بالعدم. فإذا فرضنا أن المناط في الاحتياج هو الإمكان وليس السبب، معنى ذلك أننا نفترض أن هناك قديما زمانا وإن كان ممكنا لا بد، فإننا نفترض أن هناك موجودا قديما زمانا، ومعنى أنه قديم زمانا أنه لم يسبق بالعدم، ومعنى أنه لم يسبق بالعدم معناه أنه موجود منذ الأزل، ومعنى أنه موجود منذ الأزل أن الوجود بالنسبة إليه دائم، فهو دائم الوجود. فإذا كان دائم الوجود فلا سبيل للعدم عليه، وإذا كان العدم لا سبيل بالنسبة إلى ما كان دائم الوجود، فبالتالي يكون الوجود ضروريا، والضرورة مناط الاستغناء عن العلة. إذن حاصل البرهان أن افتراض أن مناط الاحتياج هو الإمكان وليس الحدود هو افتراض أن هناك قديم زماني. هذا القديم الزماني نسأل ما معنى؟ معنى القديم الزماني هو الموجود منذ الأزل، ومعنى أنه موجود منذ الأزل بمعنى أن الوجود يكون دائميا بالنسبة إليه، إذ لو لم يكن الوجود دائما بالنسبة إليه لتخلل العدم وسبقه العدم، وهذا قلب أنه قديم زمانا. إذن مقتضى أنه موجود قديم زمانا أن الوجود دائم بالنسبة إليه، فإذا كان الوجود دائما فهو ضروري، وإذا كان ضروريا الضرورة مناط الاستغناء عن العلة. كل شيء كان الوجود ضروريا له ليس بحاجة إلى علة، إذ لو قلتم أنه بحاجة إلى علة كان معنى ذلك أن العدم سبقه فاحتاج إلى علة يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، وهذا قلب أنه قديم زمانا. إذن النتيجة التي يتوصل إليها من خلال هذا البرهان أنه مجرد أن تستثنوا الحدوث عن كونه ملاكا في مقام الاحتياج، معنى ذلك تفترضون أوتوماتيكيا أن هناك موجودا قديما، ومعنى أنه قديم يعني الوجود دائم بالنسبة إليه بمعنى ضروري، والضرورة مناط الاستغناء، ومعنى ذلك أنه يكون معلولا ممكنا وهو ليس بحاجة إلى علة. لاحظ ماذا قال؟ قال: وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث، وهو مسبوقية الشيء بالعدم دون الإمكان. ما هي الحجة؟ قال: من أن المناط لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث، نفترض كما قال الحكماء أن المناط في الاحتياج هو الإمكان، جاز يعني إذا استثنينا الحدوث قال جاز أن يوجد وجد القديم الزماني، لأنكم تقولون أن المناط هو الإمكان وليس الحدوث، جاز أن يوجد القديم الزماني. ما هو القديم الزماني؟ وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده، بمعنى هو دائم الوجود، لأنه إذا افترضت أن له بداية يعني كان ما قبل البداية عدم، وهذا خلف أنه قديم زمان، وإذا افترضت أن له نهاية معنى ذلك أنه سوف يكون معدوما. معنى وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده يعني الوجود دائم بالنسبة إليه، ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة. لماذا يغنيه عن العلة؟ لأن الدوام والضرورة، ضرورة الوجود ودوام الوجود، مناط الاستغناء عن العلة، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه، حتى يحتاج إلى ارتفاعه يعني ارتفاع العدم عنه، يحتاج إلى علتين. طبعا هنا عندما قال ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغني عن العلة، ماذا يريد أن يصل إليه العلة؟ يريد أن يقول نعم هي الضرورة، يريد أن يقول إذا استغنى عن العلة وحسب الفرض أنه ممكن الوجود، يعني أنا أريد أن أبين النقطة في السري، روح النقطة، أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة. هنا المفروض الكلام حول ممكن الوجود، حول وجود إمكاني، إذا استغنى عن العلة وهو ممكن فهذا كاشف كشفا إنيا أن الإمكان ليس هو مناط الاحتياج. نحن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن ذلك الممكن يكون الوجود دائما بالنسبة، يكون الوجود دائما بالنسبة إليه. فإذا كان ممكنا والوجود ضروري ودائمي بالنسبة إليه، والضرورة مناط الاستغناء عن العلة، معنى ذلك أن ليس الإمكان، إذ الإمكان ما زال هو ممكن الوجود. فإذا لم يرتفع إمكانه والمفروض أنه دائم الوجود، فهذا يكشف كشفا إنيا بأن الإمكان ليس هو مناط الاحتياج. إذ لو كان الإمكان مناط الاحتياج لما كان مستغنيا. لماذا هو مستغني؟ لأن الوجود دائم بالنسبة إليه. ومعلوم أن فرض دوام وجوده يعني ضرورة وجوده يغنيه عن العلم، وهذا كاشف بأن الإمكان ليس هو مناط الاحتياج، وإلا لو كان مناط الاحتياج هو الإمكان لما كان ضروري الوجود، إذ لا سبيل للعلم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه. هذا هو الدليل الذي ذكره المتكلم. أشكل العلامة وأشكل الفلاسفة على هذا الوجه، لأنه لا ملازمة بين فرض القدم الزماني وبين الاستغناء عن العلة، فالبرهان لا يثبت أن كل ما كان وجوده قديم زمانا هو مستغن عن العلة، فلا ملازمة بين القديم الزماني وبين الاستغناء عن العلة، بمعنى يمكن افتراض أن هناك موجودا يكون قديما زمانا مع ذلك يحتاج إلى علة. والمنبه على ذلك ما هو؟ أن هذا القديم الزماني هذا القديم الزماني، حيث أن ذاته يلازمها الإمكان. المفروض ليس الكلام في القديم الزماني الذي هو واجب الوجود، المفروض أن الكلام حول القديم الزماني ما عدا واجب الوجود. حيث أن ذلك الموجود القديم زمانا ذاته وواقعه أنه ذات فقيرة، أنه ذات تعلقية، أنه ذات لا تقتضي الوجود والعدم، بما أن ذات القديم الزماني ذات فقيرة محتاجة، فهي تحتاج إلى العلة، وإن كان الوجود ضروري بالنسبة لها. وبعبارة أخرى، هنا حيثيتان يجب الفرق بينهما. إذا قلنا أن الوجود ضروري بالنسبة إلى القديم الزماني، فهذا ضروري من ناحية المحمول، الوجود بشرط محمول. يكون الوجود ضروريا بالنسبة إلى القديم الزماني، الضرورة بشرط الوجود والمحمول. أما ذاته حيث أن ذاته فقيرة ومتعلقة، فهي محتاجة إلى العلة. وهذا منبه أن الذات لما كانت ممكنة احتاجت إلى العلة لأنها ممكنة. نعم، يكون الوجود ضروريا ليس في مقام ذاته، يكون الوجود ضروريا بلحاظ الوجود بشرط المحمول. أما من حيث ذاته وواقعه، لما كانت ذاته لا تقتضي الوجود والعدم، ولما كانت ذاته تعلقية فقيرة، فهي محتاجة إلى العلة. إذن حتى لو افترضنا القديم الزماني، نقول بما أن القديم الزماني ذاته فقيرة فهو محتاج إلى العلة. وهذا لا يعني أن كل قديم زمانا يستغني عن العلة، نظير ما سوف يأتي إن شاء الله في المرحلة العاشرة، أن كل حادث زماني مسبوق بقوة وجوده، أو قل أن كل حادث زماني مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده. هناك ماذا قالوا؟ قالوا الإنسان في الحقيقة بما أنه حادث زماني فهو مسبوق بمادة. ما هي مادة الإنسان؟ النقطة. وهذه النقطة تحمل قوة وجود الإنسان. والدجاجة حادث زماني، يكون هذا الحادث الزماني مسبوقا بمادة، مادتها البيضة. هذه البيضة تحمل استعداد وقوة وجود الدجاجة. الشجرة حادث زماني، هذا الحادث الزماني يكون مسبوقا بمادة ألا وهي الحبة والحنطة. هذه الحبة والحنطة تحمل قوة وجود الشجرة. وهكذا فأثبتوا قاعدة، قالوا أن كل حادث زماني لا بد أن يكون مسبوقا بمادة، هذه المادة وهي النقطة تحمل قوة وجود الإنسان. البيضة تحمل قوة وجود الدجاجة، والحنطة تحمل قوة وجود الشجرة. وهكذا بناء على ذلك ماذا قالوا؟ قالوا نجد أن هذه المادة التي تحمل القوة والاستعداد، هذه المادة إذا جئنا إلى الماء، الماء صورته المائية بالفعل، الماء ماء بالفعل، ولكن متى تتلبس المادة بالصورة البخارية؟ ماذا قال الفلاسفة؟ قالوا المادة تتلبس بالصورة البخارية عند زوال الصورة المائية. إذا زالت الصورة المائية تلبست المادة بالصورة البخارية. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تتلبس صورة أن تتلبس المادة بصورة فعلية وهي كانت متلبسة بصورة فعلية أخرى. النطفة الآن النطفة متلبسة بصورة نطفية، النطفة متلبسة بصورة نطفية، متى تتلبس بصورة إنسانية؟ إذا كانت بصورة نطفية. البيضة متلبسة بالصورة البيضية، متى تتلبس بالصورة الدجاجية؟ إذا زالت الصورة البيضية. فلهذا أثبتوا قالوا أنه من المستحيل أن تتلبس المادة بصورة جديدة قبل زوال الصورة السابقة. هنا يقع السؤال، هل أن المادة التي تلبست بها الصورة المائية هي نفس المادة التي تلبست بها الصورة البخارية أم غيرها؟ هنا احتمال، الاحتمال الأول أن تكون غيرها، نقول المادة التي تتلبس بها الصورة المائية تختلف عن المادة التي تتلبس بها الصورة البخارية أو الهوائية بتعبير الكلام، هي ليست هي، تختلف. عندنا مادتان ولكل مادة صورة فعلية تلبست بها. بناء على هذا قالوا إذا المادة سوف تكون حادثة، سوف تكون حادثة وليست قديمة. لماذا حادثة؟ لأن المادة تكون حادثة عند حدوث الصورة. إذا حدثت الصورة البخارية عند حدوث الصورة البخارية تحدث المادة لها. الآن نحن عندنا مادة وهذه المادة تلبست بها الصورة المائية، الآن لا توجد لا مادة أخرى ولا صورة بخارية. متى توجد تلك الصورة البخارية؟ متى توجد الصورة البخارية؟ إذا وجدت المادة، لأن من المستحيل أن تكون هناك صورة بدون مادة. لابد الصورة أنها تتلبس بمادة، النطفية تتلبس بالمادة وهي مادة النطفة. نقول إذا المادة الأخرى المفروض أنها حادثة. لماذا؟ لأنها لم تكن موجودة. نعم لما وجدت الصورة البخارية وجدت لها المادة التي تتلبس بها تلك الصورة، إذن فالمادة حادثة. إذا كانت المادة حادثة عندنا قاعدة نحن أسسناها، كل حادث يكون مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده كما قلنا في البداية. إذن هذه المادة لابد، بما أنها حادثة لابد أن تكون مسبوقة بمادة، تلك المادة المفروض أنها حادثة أيضا تكون مسبوقة بمادة، تلك المادة الثالثة حادثة تسبق بمادة فيلزمت تسلسل. إذا لو افترضنا أن المادة التي تتلبس بها الصورة الأولى وهي الصورة المائية غير المادة التي تتلبس بها الصورة البخارية لكانت المادة حادثة، وكل حادث يسبق بمادة، وتلك المادة حادثة تسبق بمادة فيلزمت. إذا ماذا نقول؟ قالوا لابد أن تكون تلك المادة واحدة، لابد أن تكون تلك المادة واحدة، المادة واحدة وهي أصل المادة، أصل المادة واحدة، تتلبس بالصورة المائية فتزول، وتتلبس بالصورة البخارية فتزول، وتتلبس بصورة أخرى وبصورة أخرى وبصورة أخرى، المادة واحدة. فإن قلت هذه المادة لابد إما أن تكون حادثة أو قديمة، فإذا قلتم هذه المادة الواحدة التي تتوارد عليها الصور الفعلية صورة بعد صورة صورة بعد صورة، هذه المادة إذا كانت حادثة طبقوا الآية الفلسفية أن كل حادث يكون مسبوقا بمادة. إذا هذه المادة إذا كانت حادثة سوف تسبق بمادة، والمفروض أن تلك المادة أيضا حادثة فسوف تكون مسبوقة أيضا، المحذور هو المحذور فيلزمت. ماذا قال الفلاسفة؟ قال لا، هذه المادة قديمة وليست حادثة. إذن المادة الأولى قديم، موجود قديم زمانا. إذن ماذا قال الفلاسفة؟ قالوا أن المادة الأولى هي ليست حادث زماني، وإلا لو كانت حادثا زماني سوف تسبق بمادة، وتلك المادة سوف تسبق بمادة فيلزم التسلسل. ماذا قالوا؟ قالوا هذه المادة الأولى التي تتوارد عليها الصور هي مادة قديمة زمانا، وهذه المادة وإن كانت قديمة زمانا ولكن حيث أن ذاتها فقيرة فهي تحتاج إلى علة. إذن لا ملازمة بين القدم الزماني وبين الاستغناء عن العلة. نقول هناك قديم زمانا ولكن لما كانت ذاته وماهيته يلازمها الإنسان فهي بحاجة إلى علة. أنه مجتاز إلى الله، لكن لا لازم ذلك أننا نعترض أنه مسبوق بالعدم، بل نلتزم أنه غير مسبوق بالعدم، ولكن ذاته لما كانت فقيرة فهي متعلقة بوجود الله. ليس له بداية وليس له نهاية. وإذا قلت له بداية لنا أخرج عن محل الفرق، ما الفرق القديم الزماني الذي لا أول له ولا آخر له؟ لا تستدعي بداية لأن صار حادثا، والكلام في أنه قديم زمان. نعم شيخنا، هذا استئناس أنت تسلمت بالكلام المتكلم. أقول أنه نسلم أنه هو قديم زمان بمعنى أنه لم يسبق بالعدم، عدم سبقه بالعدم لا ينافي احتياجه إلى العدم ما دام ذاته فقيرة، فهو لم يسبق بالعدم ولكن ذاته دائما متعلقة بغيره. وهو ما معنى لا يوجد له بداية؟ يعني لم يكن مسبوقا بالعدم، لأنك ما معنى إذا افترضت أن له بدايته من هذه النقطة، إذا في تلك النقطة القبلية لم يكن موجودا، إذا معنى لا بداية له أنه غير مسبوق بالعدم، معنى لا بداية له غير مسبوق بالعدم، فنقول هو قديم غير مسبوق بالعدم، وهذا لا ينافي أنه مستعد إلى العدم. فيكون فلنقل بعبارة الغرفية عندنا قديمان، كما نقول عندنا واجب، عندنا وجودان، وجود الواجب ووجود الممكن. نقول عندنا قديم، قديم هو وجود الله سبحانه وتعالى، وقديم هو المادة التي أنا ضربتها كمثال، المادة الأولى قديم زمانا والواجب الوجود قديم زمانا، ولكن لا يشفر أن واجب الوجود أساسا لا يحتاج إلى علة، لا في أصل وجوده ولا في مقام ذاته، لأن ذاته غنية، بينما المادة الأولى وإن كانت قليلة لكن ذاتها كثيرة، وإن كان الوجود ضروري بالنسبة إليها فلا ملازمة. عنصر مناقشة المتكلمين هو عدم وجود ملازمة بين القدم الزماني وبين الاستغناء عن العلة. لا ملازمة، يمكن افتراض قديم زماني وذاته فقيرة تحتاج إلى علة. نعم شيخنا، قديم زماني بمعنى ليس مسبوقا بها، ولكن هذه الذات التي ليست مسبوقة بالعدم ذات تعلقية بغيرها، فهي مع العلة لا بالعلة. طبعا تصور معنا، وبذلك قال وجه الاندفاع. نعم وش اللي بدي أنتم من أخرجه من العدم الحال الزماني ذاته مفتقرة ذاته تعلقية أنتم نعم قديم عندنا يكون غير مسبوق بالعدم لكن أصل الذات على قسمين عندنا ذات تكون مسبوقة بالعدم فتحتاج إلى علة تخرجها من حيز العدم إلى الوجود كالإنسان وعندنا ذات كالمادة الأولى أنا برهنت بالبرهان وإن يلزم استفلت من الثالثة أنها حادثة إذا افترضت أن حادثة يلزم استفلت الميالان بدون الدليل لا يغني ولا يفني من جوع ثمين في الدليل نحن أبناء الدليل المادة الأولى أسألكم المادة الأولى إما حادثة وإما قديمة إذا افترضت أنها حادثة لزمت أن تسبق بمادة وتلك المادة حادثة لزمت أن تسبق بمادة فيلزمت إذا لابد أن نقول المادة قديمة هي قديمة بمعنى لم تكن مسبوقة بعدم ولكن ذاتها هذه الذات التي لم تسبق بالعدم ذات تعلقية فقيرة إذن الذات على نحوين عندنا ذات هي هذه لا تكون مسبوقة بعدم كالإنسان وغيره هذا حادث وعندنا ذات هي فقيرة في حد ذاتها ولكن غير مسبوقة بالعدم مجرد أن تقول مثل ما قال الشيخ يوسف يقول الشيخ يوسف هذا القديم الزماني من أخرجه من حيز العدم من أخرج من حيز العدم قلت أنه قديم زماني غير هذه اشتباه أنه كيف الكلام في القديم الزماني وتسأل هذا السؤال من أخرجه من حيز العدم مجرد أن تقول من أخرجه من حيز العدم معناه حاد والكلام المفروض في القديم القديم الزماني وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجدان نعم أن ذات الواجب مستغنية عن العلم غنية بينما هذا ذاته تعلقية فقيرة رجعنا يا رجل ذاته نقرأ وبذلك علة ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان وجه الاندفاع أن المفروض أن ذاته يعني ماهيته هو المنشأ لحاجته والذات محفوظة مع الوجود الدائم ما معنى والذات محفوظة مع الوجود الدائم يعني هل ذاته هل أن شيخنا سيد الصدر عنده عبارة في كتاب فلسفته يقول بالعكس كلما افترضنا أنه قديم زماني كان حاجته إلى العلة أشد من أن كونه حادثا زماني كلما كان الموجود قد ممكنا طبعا كلما كان الوجود قديما زمانا كانت حاجته إلى العلة أشد من حاجة الحادث الزماني اسمع شيخنا لا فرق شيخنا شوف لا تقول اريد ان افهم المطلب لا بد ان تقول ان اصدق بالمطلب الفهم شيء والتصديق شيء اخر لا انت فاهم كلامي لكن مو مصدق بكلامي يعني كلامي انا قال لكن هو لا انت تخلط بين الفهم وبين التفسير. انت تتصور الكلام الذي انا اقوله لكن تقول هذا الكلام مو مقنع لا تصدق به صحيح مو لا يكون هذا هو الواقع. بعد انا التصديق ليس بيدي انا المؤمن ان اقول لك المطلق واقيم الدليل عليه. اقول نحن لو افترضنا ان هذا الموجود دائم الوجود يعني القديم ذاته التي هي المفروض قديم زماني ممكن ذاته ممكن او غير ممكن المفروض محل الكلام أنتم ممكن اذا ذاته حتى مع افتراض دوام وجوده تبقى انها ممكن فهذا مو صحيح اذا لاحظ يكيك المساله ذاته حتى مع افتراض دوام وجوده تبقى انها ممكنه هل سلبي او لا زين بينما ذات الواجب مع افتراض وجوده ممكنه او واجبه اذا فرق او مو فرق بين الذاتين فرق اذا هذا دائم الوجود ذاته ممكنه ذاك دائم الوجود ذاته واجب فلم يكن اذا هذا هو واجب الوجود لا مانع انه ياخذ بنحو الاحترام لكن اترك شيخنا لا هذا هو الكلام شيخنا اترك تعبير يطلبك او ينفق عبر عنه بالدوام نقول هو دائم الوجود لكن ذاته ممكنه او غير ممكنه هو انا اذا قلت لك تقول لي بالاحد واضح بس بالليل مو واضح دائم الوجود يساوي انه لم يسبق بالعكس هو يعني مو معقول تقول بدائم الوجود المطلق يصير واضح اما اذا قلت لم يسبق بالعلم دائم الوجود يعني لم يسبق بالعلم اذا اتضح في احد الالفاظ المترادفه اتضح في بقيه الالفاظ وشيخنا اتضح نعم اي مصطلحات مو مصطلح انا ببرهان عقلي يقولون صراحه مطلب المتكلمين الان ناقشنا مو مجرد نعرض مصطلحات انا قلت لكم انتم غايه شيخنا غايه مو مانوس في اذهانكم انه القديم الزماني منحصر في اللابس هذه العقده اللي مخليكم تصوروا المطلب عندكم عقده ان القديم الزماني فقط وفقط ينحصر بوجود الله تعالى نقول ما المانع في افتراض قديم زماني اخر غايته كما يقول المتكلم يلزم تعدد القدماء وهذا المحذور يلزم تعدد فان ما المحذور في تعدد القدماء يلزم وجود واجبين وهذا صفه ذمه التوحيد هذا هو المحذور كلاهما شنو؟ معنى مصطلح القديم في نظركم؟ هذا معنى القديم هو المنحصر عن شيء مصداق؟ لا ما معنى القديم؟ دائم الوجود، دائم الوجود. إذا كان هو دائم الوجود، نقول دائم الوجود تارة تكون ذاته مستغنية عن العلة، هذا فقط في الواجب. نعم. وتارة يكون دائم الوجود ذاته ما دار التعلقية بالعلة، وهذا هو ممكن الوجود. نعم. المهم موجود بس تسمونه باسم آخر، تسمونه هذا لا مشاحب المصطلحات. المهم أصل المصدر. لاحظ أن المفروض أن ذاته هو المنشأ الحاجة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول ذاته هو منشأ الحاجة وليس دوامه وعدم ودوامه هو المنشأ. أن ذاته هو المنشأ لحاجتي. هذا. والذات محفوظة مع الوجود الدائم. يعني حتى لو افترضنا أن وجوده دائم ذاته تبقى. فنقول هل ذاته هذا الدائم الوجود، هل ذاته غنية أو فقيرة؟ فله على فرض دوام الوجود حاجة دائمة في ذاته. حتى مع افتراض دوام الوجود ذاته فقيرة محتاجة، وإن كان افترضنا أنه دائم الوجود، وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط المحمول مستغنيا عن العلة. نعم الوجود من حيث ضرورة الوجود بشرط المحلول بشرط المحمول لا يحتاج إلى علة، هو دائم الوجود، ولكن من حيث أصل ذاته لأنه حتى لو افترضنا أنه دائم الوجود ذاته ما زال استطيع، ذاته ما زالت تلازمها الإمكان، والإمكان مناط الاحتياج، بخلاف ذات الواجب. الواجب وإن كان وجوده دائم الوجود لكن ذاته مستغنية. أما هذا الذي نفرضه نقول ذاته فقيرة وإن افترضنا أنه دائم وجود. وبتعبير السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في فلسفتنا يقول السخونة تحتاج إلى علتين، ليس لاحظة السخونة تحتاج إلى علتين، لا بملاك أنها طويلة الأمد أو قصيرة، سواء كانت قصيرة الأمد سواء كانت دائمية الأمد، يعني سواء السخونة كانت لمدة ساعة أو كانت لمدة مليار ساعة. كما أن ذات السخونة التي تكون مدتها ساعة تحتاج إلى علة، تحتاج ذاتها إلى علة، كذلك السخونة التي مدتها مليار ساعة. وهذا معنى أن ذات السخونة التي تكون مدتها مليار ساعة أشد فقرا وحاجة إلى العلة من السخونة التي مدتها نصف ساعة ودقيقة وثانية. وهذا معنى كلما كانت الذات فقيرة وافترضنا أن الوجود دائم احتاجت إلى العلة أشد من الذات التي يكون الوجود قصير بالنسبة إليه. شيخنا ليس المناط في الاحتياج هو دائمية الوجود وعدم دائمية الوجود، مو هذا المناط. المناط ملحظ الذات فقيرة أو غنية. فلنفترض لأن شيخنا عندنا ذات وعندنا وجود أحدهما غير الآخر. أنتم تقولون لا مناط الاحتياج ننظر إذا كان دائم الوجود، يعني إذا افترضنا أن عمر الوجود 100 سنة مثلا، مبار تقريبا معقول بالحسب، إذا افترضنا عمر الوجود 100 سنة تقولون إذا كان هذا الوجود يعيش 100 سنة لا يحتاج إلى علة، أما إذا عاش رقيقا يحتاج إلى علة، هكذا تقولون. بل بالعكس إذا كان 100 إذا يعيش 100 سنة يحتاج إلى علة أشد من الذي يعيش إلى من الذي يعيش عمره دقيقة واحدة، صحيح؟ إذا أحسنتم هذا صحيح أن الدوام الوجود وعدم دوام الوجود مو هو المناط. المناط وين؟ الذات نلحظها مستغنية أو فقيرة. فإذا أنتم تقولون نفترض دوام الوجود لذات فقيرة وهذا لا يعني أننا نحتاج إلى ودوام الوجود يساوي القدم، دوام الوجود يساوي القدم. إذن إلى المقدار هذا المفروض يتعقل. لاحظ قال وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط محمول. هذا وإن كان مع شرط الوجود يعني مع دوام الوجود، أن يكون وجوده دائم ضروري، وهذا معنى بشرط محمول، ضرورة بشرط محمول، مستغنيا عن العلة بمعنى ارتفاع حاجته بها بالعلة، لا بمعنى ارتفاع حاجته عن العلة، لا بمعنى أن الذات حاجتها ترتفع عن العلة، بل ذاتها محتاجة إلى العلة، وإن كان وجودها الدائم مستغنيا عن العلة. لماذا؟ لأن الدوام وعدم الدوام ليس هو مناط الاحتياج، مناط الاحتياج هو الذات، فلنفرض دائم الوجود، فلنفرض أنه موجود إلى يوم القيامة، ولنفرض أنه دائم الوجود، نحن نريد أن ننظر إلى ذاته، ذاته فقيرة أو غير فقيرة، وإن كان دائم وجود صار معقول بعد، فلتفرض أنه دائم الوجود في يقنا، وإن علاقة خلت دائم الوجود، نعم؟ لا، المتكلم يقول إذا كان دائم الوجود إذا مستغن عن العلة، لأن الذي يحتاج إلى العلة هو الذي يكون حادثا، والذي يكون حادثا ولا يكون دائما قديما، والمتكلم ينص على ذلك. المتكلم يقول أن الذي يحتاج إلى العلة هو الذي يكون حادث وليس دائما قديم. نحن نقول له أساسا الدوام وعدم الدوام ما له علاقة بالاحتياج، الذات ننظر إليها، فان تكون ذات بسم الله ما شاء الله عمرها، المهم هي في ذاتها تستقر الى حد، ولا ليس للدوام وعدم الدوام مدخليه بالاحتيال، بل على العكس تماما، كلما اقتربت انه دائم كلما كانت ذاته اشد خطرا لدوام وجودها. الآن بس أقرأ هذا. نفس الذات هي مرتبطة ومتعلقة بالعلم. هذا النحو من التعلق هذا الذي سوف يأتي الجواب الثاني. نفس هذا التعلق يكفي أن يكون فرقا بينه وبين ذاته بالواحد. نفس ذاتي ذات تعلقية، أنه عين الاحتياج، عين الفقر. لاحظوا أيضا في يدي أن وجود المعلول سواء كان حادثا، يعني ما معنى حادثا ليس دائم الوجود، أو قديما عند دائم الوجود، وجود رابط، ما معنى رابط؟ متعلق الذات بعلته، بمعنى غير مستقل دون علته، فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له أي لذاته، فلنفرض دائم الوجود، ولكن أصل ذاته أنها عين التعلق بالعلة، وهذا هو المعبر عنه أن مناط الاحتياج ليس هو الإمكان وليس هو الحدوث، بل هو الإمكان الوجودي، وليس الذي تقدم الذي هو الإمكان الماهوي، وهي نظرية هذا المتألين التي سوف يأتي بيانها إن شاء الله في الفصل هذا. فشيخنا كان دائما وكان دائما، هذا مو شغل، نحن ننظر إلى الذات وليس إلى الدوام. قبل أن نختلف على أصل المطلب في التسمية، نختلف في التسمية، مو الكلام لم يطلع دائم يعني لم يطلع عليه عدد، لم يظهر، لم يسبق، لم يعرفوا عنا أي شيء، لا أول ولا دائم. شوف عندنا ثلاث مصطلحات، لا أول لا ولا آخر، وقديم ودائم، كل المعنى واحد. أنتم قديم تسبب لكم غزارة، حداد في أنفسكم، أنتم قديم، نحن نمتلئ بمرادف له وهو دائم. انتوا جالسين تتعقلون الدائم الوجود، يقول زعيم نعم صحيح كلامكم، من يقول صحيح كلامكم دائم الوجود بس ذاته فقيرة، مثل ما قربنا بالسخونة، لكن من اقول لكم قديم لا لا لا صحيح كلامكم هو قديم دائم، نعم على كل حال تم الكلام في المقام. أصل السخونة